ينبغي على المسلم أن يعيش بين مخافتين. فاكرينهم إنهم قبل كده؟ ها؟ أنا بقول مخافتين، ما قلتش الخوف والرجاء، قلت مخافتين مش خوف ورجاء. ها؟ بين ذنوب يخاف ألا تغفر وحسنات يخاف ألا تقبل. ده الإنسان اللي يحب لنفسه أو اللي يرجو لنفسه النجاة، يستعظم الذنب جدا ويستقل الخير جدا. يعني الذنب يستعظمه حتى يراك الجبل، والخير يحقره حتى لا يراه شيئا. هو ده كان هدي السلف رضوان الله تعالى عليهم في هذا الباب. فالرجل من عظمة الذنوب التي عرضت عليه، تصور إن لا يمكن أبدا أن ينجو. ده له شاهد في السنة ولا لا؟ إيه هو الشاهد؟ لا لا لا، مسألة إن الإنسان قد في موقف الحساب ينسى أشياء لا يذكرها إلا بعد أن يذكر به. ها في يا جماعة إيه؟ مش حتى الأحاديث اللي في الصحيحين في هذا الباب مش معروفة؟ الرجل الذي عرضت عليه السيئات، أتذكر كذا أتذكر كذا أتذكر كذا، وهو مشفق من صغار ذنوبه. ها لما ربنا سبحانه وتعالى يخبره أنه أبدلها حسنة يقول له إيه؟ رب إن ها هنا أشياء لا أراها. خلاص طالما المسألة بقى إن فيه حسنات أو فيه سيئات هتتبدل، لا ده في حاجات تانية مش مكتوب، هو بيعرض عليه لسه الصغائر، ده الكبائر ما جاتش. فصاحبنا استعجل، طالما المسألة فيها عرض سيئات هتتحول لحسنات، لا طب طلع بقى يعني اكشف المخبوه اللي متداري أريده، طالما المسألة هتتحول. ده حال الإنسان في موقف الحساب، نسأل الله عز وجل أن يسترنا وإياكم وأن يعني يؤمننا يوم الفزع الأكبر إنه ولي ذلك والقادر عليه. موقف صعب جدا، ممكن الإنسان بالفعل يذهل، إن شاء الله عز وجل اللي قال يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، يعني المرضعة تذهل عن رضاعها، وإحنا نفتكر إحنا عملنا يوم عملناش إيه، أنت ليك عذر بعد السجلات دي كلها، لا فينسى كل حاجة. لكن هذا كما قلت لم أرى أحدا صرح به، فإن كان صوابا فمن الله وحده، وإلا فأنا راجع عنه.